بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الشيخ بدر الدين بن جماعة في النوع العاشر والأخير من آداب طالب العلم في نفسه، فقال: أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهله، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. قال: ترك العشرة، وهذا ينطبق على الصاحب وعلى الزوجة وعلى كل من بينك وبينه عشرة، لكن لا ينطبق على الأبوين. هذا الكلام ينطبق على الزوجة وعلى الأصحاب وعلى كل من لك به صلة، أما على الأبوين فلا، لأن صحبة الوالدين ركن واجب فرض لا ينفك عبد عنهما أبدا، فإن الله عز وجل أوجب عليك صحبة الأبوين حتى ولو كان على ضلال، ولو كان على كفر، ولو كان على غواية. لكن هنا الكلام على العشرة للمصاحبة لمن يعطل سيرك، سواء زوجة أو أصدقاء أو أصحاب. فقال: أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس الذي يعني لا يوافقك ولا يعينك ولا يؤيدك في سيرك إلى الله عز وجل. فكم من أقوام عطلتهم نساء وقعدتهم وانحرفوا عن الطريق، وكم من أقوام كان لهم أصحاب فجذبوهم وجروهم إلى الغواية. وهذا الباب يعد من أهم الأبواب، لأن صارف الصاحب من أعظم الصوارف، وكما قال: الصاحب ساحب. فلذلك يعني كثير من الملتزمين يبدأ في طريق الالتزام وكليه شلة، وبعدين بقى يبدأ طبعا يلتزم، يبدأ الشلة بقى يسخروا منه: أيها الشيخ، يا مولانا، بركاتك، يبدأ بقى يحاول ولا تمنى ندعيهم أروح آجي، فجأة هم سحبوه وجروه، لأن قوة الشر عند هؤلاء اللي هم بعيد عن الطريق والالتزام قوية، ولأن الشر في قلوبهم جاثم متولد عظيم، بينما هذا الذي ما زال غض كالعود الذي يعني ما زال غض طريق لسه في أول طريق الالتزام، فزعم هو أنه يجره ويصحبه ويجيبه، لا. ولذلك أول أمر على الملتزم أن يصارم كل ما كان أو كل من كان يعرف قبل الالتزام من أهل الغواية، كل من كان غايي عيي بليد لعوب قبل الالتزام يصارمه تماما. إن جاء معه يعني من باب إنك مش تشيله إجر وراي، فهذا خير ونعمة، وإلا يصارمه ويقاطعه تماما حتى لا يشغله. يعني أقل ما فيها أن يفضل يكدر في عقلك وقلبك، يقول لك: طب يا عم إيه دخلك في السكة دي يا عم؟ ده يا عم ده بيعملوا فيه هم السنية، دول صفاتهم، وفلان ده كان سني وعمل فلان، وفلان ده كان حرامي، وفلان ده كان صفته، ويفضل بقى يكدر في قلبك فلا يزال بك حتى يسقطك، نسأل الله السلام. ولذلك عشان تضيع تريح دماغك خالص، يا فلان ابعد وتتركه وتمضي في طريقك. قال: لمن كثر لعبه وقلت فكرته، تلاقي الفكرة بتاعته خسيسة، لأن الناس بعض الناس ليه بقى خسيس طول ما قعدنا تعاد ما يقول لك: والله فلان كسب كذا، وفلان ربح كذا، وفلان اتغنى، وفلان افتقر، وفلان مش عارف وافضل بقى همم خسيسة قد لا يذكرك في مجلسه بالله، وربما لو ذكرته أنت صدره يضيق، يقول لك: وأنا طول ما قعد معك تقول لي الجنة النار، يا عم سيبونا من خلونا نعيش أيامنا. هذا حال كثير من أهل الغفلة، هذا يستحق المصارمة والمقاطع والبعد الكلي حتى لا أقل ما فيه أشغل فكرك، ممكن يجيب لك كده مشكلة معينة يخليك طول النهار في تكدير من الحال. فإن الطباع سراقة، فإن الطباع سراقة، دايما الصاحب مع الصاحب، تلاقي نفسك كده بتقلده، بتقتدي به، بيجرك حتى ولو إلى الشر والعياذ بالله. فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، إنك قاعدين بقى قاعدين مع بعض، قاعدين فلان وفلان وفلان وفلان، قاعدين ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وتعرف فلان وفلان ومش عارف فلان، وأفضل حكايات وروايات وبتاع، وذكر الأكل والطعام والنسوان والرجال، كله ضاع الوقت، فضاع العمر بغير فائدة. وكذلك ذهاب المال والعرض، ذهاب المال والعرض إن كان لغير أهل، هو أصلا خسيس وانت قاعد معه بقى بتأكله وتشربه وتديله وتعمله وبتاع، هذا ضياع للمال في غير صلة رحم، رحمك أولى بهذا حتى ولو كان يعني خسيس أو على غير الطريق، لأن حتى لو الفاسد من الرحم تعطيه تؤجر، لكن هذا البعيد الخسيس لما بتعطيه وتحاول ان انت يعني تصله هذا ضياع للمال لأنه لا فائدة، إنما هو يعني سيذبك ويجرك كلما عظمت الصلة فيما بينك وبينه. فإن وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهل، وذهاب الدين إن كانت لغير أهل، كذلك هو بسلة تعد توعظه ما فيش فايدة، هو اللي بيعوزك يقول لك يا عم ده احنا الاثنين سوا، ده احنا كنا مع بعض يا عم، انت بس ايه اللي غيرك؟ هو بس انت متنرفز شويه كده وجات لك هوسه دينيه وهترجع تاني ان شاء الله، ويفضل يثبت فيك حتى يسقطك ان لم يرحمك ربك. والذي ينبغي لطالب العلم الا يخالط الا من يفيد او يفيده، لا يخالط الا من يفيده او يستفيد منه، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اغض عالما او متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، الحديث في مقال. فالانسان بقى يعني دايما ينظر من يستفيد او يفيد، كان السلف من هديهم اذا واحد التقى الاخر يذكره، بعد صلاه العشاء خرج الفضيل وسفيان وقبل ما يروحوا وقف على الباب قلوا تذكر يا فضيل ما اعطانا الله من نعم، انظر لنعمه العينين كم هما نعمه عظيمه جدا، ننظر ونقرأ القرآن ونتأمل ورد الفضيل قال يا سفيان انظر لنعم الله عز وجل كم أعطانا من سمع، نسمع القرآن ونسمع التذكير والوعظ وظل يتذاكران النعم لغاية ما جاء المؤذن وأذن قال له يلا نكمل نصلي الفجر ونروح. هذا كان هدي السلف، إذا التقوا إذا تقابلوا كان تذكير بالله عز وجل، تقريب لله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. فهذا الذي يفيدك وتستفيد منه، إن إما أنك أنت تعطيه فتؤجر، تدي له معلومة فائدة تقربه من الله عز وجل، تعطيه سنة قد تكون غافلة عنه. ولذلك مرة دخل أبو هريرة على ابن عمر وابن عمر جالس فحدث بحديث ما سمعه ابن عمر، وهو إن من تبع جنازة من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها فله قيراطا كل قيراط كجبل أحد، ما سمع بهذا ابن عمر. فقال اعلم ما تقول يا أبا هريرة، احنا ما سمعناش الكلام ده. قال ارسل ليه لعائشة، ارسل لعائشة فقالت كما قال أبا هريرة. فهنا تحسر ابن عمر لكن علم معلومة من أبي هريرة ما كان يعرف، امسك حفنة من الرمل كده وقال كم فرطنا من قراريط، وكان مجالس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجالس علم، كان يجلس المجلس يجمع كل علماء المدينة معه ويتشاورون ويتكلمون ويتحدثون في العلم والشرع والدين، هذه كانت مجالس عمر. فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها، ومن الجاري على لسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع. لو ابتليت بواحد صاحب والصاحب ده يعني مشكلة شايله انت على كتافك، شوية زعلان شوية غضبان شوية يئق شوية ينق شوية مش عارف ايه شوية ايه وحمل، وطبعا تداخل معك ففي مداخلات وعارف مخرجك ومدخلك، فإن صارمته وإن قاطعته هيفضح ويقول لك ده طبعا الناس عارفة ان ده صاحبك ولزئلك، فقد يهتك سترك ويفضح أمرك. فعشان بقى تنسحب منه تعاوز ايه تدرج في الانسحاب حتى هو لا يشعر بانك انت ايه انسحب. وذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب تهذيب النفوس له كلام طيب، فقال كان لي صاحب وكان مدخله ومخرجه معي ولم يكن من جمال المحامل، اللي ممكن يشيلك ما كانش ممكن يشيلك انت اللي شايله، ولم يكن من جمال المحامل، فيعني كان كثير الملال وكثير الضجر الى اخره. قال فوقعت في محنه او بليه، قال فاذا هو اشد من اعان عليها، زي مثلا واحد كده ايه وقع في مصيبه فالتاني يروح جايب له مصيبه فوق المصيبه فوق دماغه، مش مثلا يسليه ويعي، لا قال فاذا هو يعني دفع فوق راس المصيبه. قال فشرخ قلبي، قلب شرخ. قال فقلت ماذا أفعل؟ إن قاطعته فضيح وسيهتك ستري وبرضه طبعا مش أخلص منه. وفكرت فقلت أداري، أداري أعيش معه بالمداراة، ثم أنسل منه حتى ينساني. ووقع فعلا وصاحبنا ده بقى نسي خالص ولم يذكر ابن حزم ولا شيء، وابن حزم إيه لم يشوشر على نفسه. ودي فكرة مهمة جدا جدا يا أخوانا، إنك إذا وجدت لك صاحب وهذا الصاحب ممل ضجور أنان لا يحملك ولا يعينك وربما يضرك، المفروض أنك تنسحب منه. بس انسحاب إيه بقى؟ كما فعل ابن حزم رحمة الله، الانسحاب لا يضر بك ولا به. فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عصرت إزالتها. وبعض الناس ممكن يتعلق بك ليس حبا في ذاتك، ولكن هو شايف أن أنت بقى الوحيد اللي بتوافقه وبتهوده، الناس ده يقول له آه ويقول له لا، أنت بقى ماشي ففرصة بيستمتع بيك، فلما تيجي مش عارف ما يقدرش يصبر عنك ولا يستغني عنك، فهنا مصيبة برضو حمل فوق راسك، فعشان تصارمه هيبقى صعب. طب وانا عملت فيك ايه؟ عملت فيكش حاجة؟ فابدأ ايه انسحب بالراحة وتركه ايه بعيد عنك. فإن الأمور إذا تمكنت عصرت إزالته، ومن الجاري على لسان الفقهاء الدفع أسهل من الرفع. إنك في الأول تدفع أسهل، ما بتجيبه تروح ايه مرجعه، وزي كما قلنا بأن السلب أعظم من المنع. بمعنى لو إن في شخص قلت له أنا هدي لك 100,000 جنيه، هيبقى فرحان ولا لا؟ فرحان. طيب وشخص آخر يعني قلت له سأعطيك 1,000 جنيه، فلم تعطي الأول 100 والثاني اديته 1,000 ورحت واخد منه 1,000 تاني، أيهما أشد حزنا؟ اللي ما اديتوش خالص ولا اللي اديته إيه وخدت منه؟ الأشد اللي خد، وانا خدت 1,000 ما انت بتمنيني تقول لي اديلك 100,000 مليون، دي ما خدتهاش اصلا، هزعل شويه لان ما خدتش، بس في نفس الوقت لن يكن ضررها كضرر من اخذ ثم منع. زي مثلا واحد بيتمنى الولد ما جالوش الولد، لكن جاله الولد ومات، ايهما اشد؟ جاله الولد ومات. فاذا يعني دائما المنع من الاساس اعظم اقل من الاعطاء ثم الايه ثم الاخذ. قال فإن احتاج إلى أن يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا. طب عشان تبحث بقى عن صاحب تنظر في صفات الصاحب الطيب الجيد، إيه هي صفاته؟ أولا فليكن صاحبا صالحا دينا. صالح بمعنى مش مجرد الدين بس وعلم، لا، عنده دين، عنده خير في قلبه، رقة في قلبه، حب، فتستطيع أنك تدخره لنوائب الدخل، في محنة تراه معك، في شدة تراه معك، تراه يعني حتى وإن لم يكن بينك وبينه ود ظاهر، إلا إن في ود في القلب باطن، يعني لو سمع أنك تأذيت وأنت على فراشك يتألم ويعتصر من أجلك، يدعو لك بظاهر الغيب. ولذلك لما عبد الله بن المبارك لقي حماد بن زيد وكذا، قال والله إني أحبك ولكن يحال بيني وبينك بعد المسافة، أن حماد بن زيد كان ضرير. فقال ابن المبارك إن القلوب إذا تعلاقت وتعانقت فلا يهم اللقاء، طالما أن القلب فيه ود وحب هتدعو لي بظهر الغيب، هتحبني، هتتمنى لي الخير، طرد. لكن لا يشترط أن يكون فيه أجساد متلاقية وكان بينها من تنافر، يعني مجرد كأي بالضبط كالحواء مع بعض، حاوي معاه بلعب بجواري، وهذا حال كثير من الناس، ماشي معاك ورايح لك جاي معاك، وفي نفس الوقت قلبه بعيد عنك تماما، مجرد أن يرى فيك مشكلة أو أمر قد يكون أبعد ما تكون. ولذلك من الأشياء الطريفة يذكر أن أعرابي بدوي يعني كان ينزل مدينة بغداد، وكان له صديق من أهل المدينة عنده دكان، فكل ما بينزل ينزل على صاحب الدكان ده وجاب معه بقى، وكل ما نازل جايب له مرة أقط، مرة لبن، مرة سمن، مرة لحم، مرة بيض، نازل عمال يديله. فجاه مرة حصلت له أزمة، ضاعت منه قرشين في السوق بغداد، فعاوز منه مثلا إيه، هو مثلا اداله حوالي مثلا ب500 جنيه، قال له أنا عاوز 2 جنيه عشان أروح بيه. قال له مفيش، ما قدرش أديلك والظروف والحالة وشغل. الراجل اتجنن، ده أنا ما نزلتش ولا مرة إلا عمال أديلك. فقال إيه؟ إذا كان ود المرء ليس إلا كيف أنت وحالك، أو القول أني وامق لك وامق، أو القول أني موافق لك وامق، أنا بحبك وزيك وشبه بتاع، لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، فلوسك بقى بعيد عني خالص رغم أن أنا بديلك، فأنت إذا همت يمينك مرة بمعروف قاتلتها شمالك، دل على انه بقل بقى ما فيش بعد كده. ان عاوز يدي بس ايده التانية دي بتقتله، تقول له امنع منك هذا المال. والرجل طبعا الاعرابي صدق، بيقول له اديني بس 2 جنيه ابلغهم لغايه اروح بيهم اسافر او اروح بلدي. ما فهذا حال كثير من الناس، انه ممكن ايه يرى منك مصلحه ظاهره ماشي قريب منك، انقطعت المصلحه فلا علاقه بينك وبينه، نسال الله السلام. فصالحا دينا تقيا تشعر انه يخشى الله. اعظم نعمه في الصاحب ان ترى منه خشيه لله عز وجل، اعظم نعمه. اذا رايته يذكرك بربك، دي النعمه اللي هي ليس بعدها نعمه، افضل من كنوز الارض ان ترى صاحب يذكرك بالله تبارك وتعالى. كان بعضهم ياتي لمحمد بن واسع بس يشوفه كده يراك، فاذا راه قلبه استراح. كان جعفر يقول كنت اتي محمد بن واسع كان وجهه وجه ثكلى، امراه مات ولدها وجه ثكلى، قال فكنت اتقوى ربما اظل ايام اتقوى بهذه الرؤيه فقط كون ان يرى. تقيا ورعا بعيد عن الحرام ومدخلات الحرام وكذا، حتى يعني تخشى منه. ورعا ذكيا يعني فطن كثير الخير، خير وافد وارد، قليل الشر، حسن المداراة. بمعنى ان في صاحب مسك لك على الوحدة كل ما يلاقي غلطة ولا تعمله نعم، لكن الصاحب الحسن الجيد يراك تخطئ ويغض الطرف، يعني مش لازم بقى، بس في نفس الوقت برضه هو فاهم وعارف انت بتعمل ايه. انت اخطأت زلت قدمك يعرض، لذلك انت متيقن انه سيعاتبك في هذه المسألة ولا يعاتبك، هو ده الصح. تبقى جاي مرعوب وخايف وهيقول لك انت عملت وسويت وافتح لك محضر، لا لا يتكلم قط، بس برضه ينبهك ان انا ايه فاهمك اللي انت عملته ده غلط، بس من بعيد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حفصة وعائشة رضي الله عنهم. فلذلك يعني هذه المداراة هي التي بتستمر بها العشرة. لكن الصاحب بقى اللي ماسك لك على الوحدة، انت عملت لي كده وازاي الموضوع ده وأصل وفصل، هذا يعني سرعان ما تنصرم المصاب. حسن المداراة قليل المماراة، يعني ما يقعدش يجادل معاك كتير، لكن انت مصمم على رأيك يسكت ويبتسم ويقعد ساكت ويسيبك انت تصر على رأيك وتكلم ما فيش مشكلة لغاية ما يريحك، لأن بعض الناس بيبقى عنده مشكلة مصمم انها صح ويزيد التصميم ان رأى مخالف له. يعني بعض الناس بيحب عنده تحب المخالفة، فلما يك مخالف يزيد بقى تصميم، لكن لما تسكت ممكن تحرجه وفي نفس الوقت يعني ممكن يسكت. من الأشياء التي أذكرها، كان في مرة كنت في مسجد الرحمن بقرأ درس تفسير، فالدكتور عابد رحمه الله تعالى دخل، فأنا كان عندي قول قديم وكان خطأ في تفسير آية، فأنا بذكر، فدكتور عابد كان في أدب جم رحمه الله، وما رأيت فعلا سلامة صدر مثل ما كان عند هذا الرجل. فالمهم جلس فقال لي يعني أظن تفسير الآية دي غير كده، يعني تفسيرها الشيء الفلاني، فقلت لا هو تفسيرها كذا. قال جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وابتسم وسكت. فأنا بعد ما خلصت درس برجع وجدت الكلام كما قال الدكتور عبد، كان ساعتها هو بيسافر السعودية وكده وكان إيه جاي جديد. أنا جننت، تكلمه صح وأنا كلامي خطأ، فأسرعت لي فقلت يا دكتور والله أنا متأسف جدا ده الكلام كما قلت. قال أنا رأيتك مصر سكت، هو ده الأدب، يعني وجدتك مصر الكلام أنت قلت لي خلاص هو كده يبقى هو إيه، انتهت المشكلة نتجادل مع بعض. فلذلك أن يكون قليل الممارة، لا يماري ولا يجادل، وجدت قدامك مصر سيبه، بس في نفس الوقت لا تظهر له أنك أنت إيه مقتنع، خلاص ماشي إن شاء الله ماشي. كثير الخير قليل الشر، حسن المداراة قليل الممارة اللي هو المحاورات والمجادلات. النسي ذكره، إن نسي ذكر، لو أنت نسيت حاجة يذكرك، وإن ذكر أعانه، لو في عنده حاجة وهو ذكرها بس أنت تعينه عليه على فعلها وعلى أدائها. وإن احتاج واساه، لو شايفه محتاج تبقى قريب منه. وإن ضجر، عنده بقى ضيق وحين يبقى متنرفز وبتاع ما تشدش قصانه، لا تسكت. وإن ضجر صبره، ويظهر له ليه الخضوع والذلة والمسكنة. هذا هو صفات الصاحب الذي يصاحب. ومما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه. فكم من جاهل أرضى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. الإنسان لما يكون قدامك الجاهل ده لا يعرف قدرك ولا حقك ولا أي شيء خالص، ويفضل صدام صدام صدام، هذا الأولى تركه. ولبعضهم إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، هو ده الأخ اللي يسعى في خدمتك وفي معونتك. ومن إذا ريب الزمان صدعك، وقعت في محنة شتت شمله ليجمعك. هو بقى يحاول بكل السبيل أن يجمع ما أنت فيه من محنة ويردك ردا جميلا إلى قبل أن تقع في هذه المحنة. أقول قولي هذا واستغفر الله. وبهذا انتهى الباب هذا، وندخل في الفصل التالي الذي يتعلق بأداب الطالب مع شيخ. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.